جاهز. البث عندك ولا عنده؟ بث ولا بعد؟ بدأ؟ استعن بالله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين أجمعين. آمين. قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام باب في النبي وغيره، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان النسل، فأردني غداة من الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانظر فرجك. وعن عباد بن تميم: اصبر شوي اصبر شوي، معك الاصل، اقرأ، تعال عطنا بحثك، تفضل عطني موجز عنه. ارفع صوتك. الموجود ثلاثة أقوال لأهل العلم في المسح العمامة. القول الأول الإجاز إطلاقا. القول الثاني المسح على العمامة مع الناصية. القول الثالث عدم المسح. الراجح هو أصحاب القول الأول أنه جائز المسح على العمامة من دون ما يشترط لها الناصية، إلا إذا كان يظهر جزء من ما هي محكمة. وش حجتهم؟ حجتهم الحديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، وحديث ثوبان في هذا المسح العمامة فقط، حديث ثوبان مسح فقط، وحديث المغيرة مسح بناصيته وعلى العمامة. طيب، هل كانت ملبوسة على هنا الكلام؟ الآن الملخص البحث: حكم المسح على العمامة. قال الشيخ ابن عثيمين: يجوز المسح على العمامة، عمامة الرجل، والدليل جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، أيهما أولى بالمسح؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والعمامة من حيث النظر أولى من المسح على الخفين، لأنها ملبوسة على ممسوح، وطهارة هذا العضو وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين، لأن طهارة الرأس تكون بالمسح، فالفرع عنه وهي العمامة يكون أولى بالمسح من الملبوس على المقصود. بارك الله فيك. على العمامة. بارك الله فيك، بحثك خله وأحسنت، ختمت من الكتب شيء، إحنا وعدناكم شيء اللي هو اللي هي هذه فيها شرح العمدة، وهذا تفسير الفرات النمير، وهذا خلاصة البدر، هذا الاختلاف في روايات الصحيح ونسخه، وهذا الجامع من احكام الادعيه. وش تبي منها؟ العمده خذ، تستاهله، بارك الله فيك. قال باب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد. قال: باب المذي وغيره. ها هكذا عيد الحديث. باب المذي وغيره. أيوة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن أم قيس بنت مفصل الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فأجلسه في حجره في حجره الحجر حجره فأجلسه في حجره في حضنه يعني نعم فأجلسه في حجره فبال على ذوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. نعم. هنا سنعود إلى بداية الباب، باب المذي وغيره. إذن هذه الأحاديث اللي مرت بنا في نواقض الوضوء سواء المذي أو غيره، وتكلم عن البول، وتكلم عن بول الغلام الصغير، وتكلم عن طهارة، عن نجاشة، طهارة الله، هذه كلها فيما يتعلق في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء المشهور الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين يختلف من الذكور إلى الإناث، ويختلف من القبل والدبر. فالرجل تخرج منه أربعة أمور، أربعة سوائل: البول وهو المعروف، والودي، والمذي، والمني، وكل منها له حكم، كل منها له حكم. والمرأة كذلك يخرج منها كما يخرج من الرجل، إلا أن المرأة تزيد بثلاث: إما استحاضة أو حيض أو نفاس. وأما ما يخرج من الدبر فالجميع سواء كان ذلك من الغائط أو من الريح. حديث علي بن أبي طالب لما أرسل المقداد حتى يسأل عنه، يعني بالنيابة عنه، يقول: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، كثير المذي. ما هو المذي؟ المذي سائل لزج، يخرج بسبب النظر أو أحيانا الكلام والسماع أو التفكير أو الملامسة، ويسبق ذلك كله أمور الجنس سواء بحلال أو حرام، حمان الله وإياكم من الحرام. كان علي يغتسل، وكان كثير ما يخرج منه ذلك، فشق عليه فأراد أن يستفسر، مثل ما اليوم بعض الناس يجهل حكم خروج المذي ويعامله معاملة حكم المني فيغتسل منه. والصحيح أن المذي وإن كان البعض يسميه الجنابة الصغرى لأنه مقدمة الشهوة، لكنه يخرج من دون شهوة. فرقه من المني أن المني يخرج دفقا بشهوة ولذة، أما هو فهو يخرج أحيانا دون أن يشعر به، المذي يخرج دون أن يشعر به، ولربما كان قبل ولربما كان بعد. وهناك مسألة مهمة، أن خروج المذي لا يوجب الغسل، لكنه يجب عليه أن يغسل ذكره، وكما في الرواية التي سمعناها مذاكيره أي الخصيتين بالماء، وهو مما يقال فيه الاستنجاء للاستجمار. خروج المذي فيه الاستنجاء للاستجمار، لأن فيه الأمر بالإيش؟ بالغسل، أي يغسل ذكره وأنثيه. لا ريح له، لزج، ويجب الوضوء منه، لكن في غسله يكفي النضح، في غسله يكفي النضح، والنضح هو بخلاف الغسل، فالغسل يتقاطر الماء بعدما يغسل الإنسان ذلك المغسول فيتقاطر منه الماء ويتصبب، وأما المنضوح يعمه الماء دون تصبب فيأخذ من الماء فينضح، وأتى يغسله أي بمعنى النضح ذلك. هذا فيما يتعلق في مسألة المذي. أما الودي، الودي فهو أيضا سائل أبيض إلى الصفرة أميل، وغالبا يخرج من الإنسان في البرد أو إذا حمل شيء ثقيل، ولربما كان أثر مرض، أثر مرض، فلربما كانت له رائحة نتنة وهو نوع من الصديد، أو يتبع بعض الأمراض الجنسية مثل الزهري وغيره، فتخرج من الإنسان هذه السوائل وهي ليست بول وليست مذي، فتأخذ هذا الحكم. وكل السائلات تأخذ حكم البول، حتى لو أن الإنسان خرج من ذكره حجر، الحصى، الحصى يعلق فيه ما يعلق في الإنسان، فيخرج ومعه شيء من إيش؟ من نجاسة الآدمي من البول، كما لو خرج منه دم مع ذكره فيأخذ حكم، يأخذ حكم البول، لأنه يأخذ حكم مخرجه، يأخذ حكم إيش؟ مخرجه. الأمر الرابع وهو خروج المني، والمني يخرج دفقا بشهوة، ويفرقه من من الفروق بينه وبين الودي أو غيره من الخارجات أن هذا الماء له رائحة أشبه ما يكون بطلع النخل أو العجين، ومعه لذة، ويتبعه فتور كما ذكر ذلك الفقهاء، ولا حياء في الدين عندما نتكلم عن هذه الأمور حتى نعرفها. فكثير من الناس يغتسل من المذي يظن أنه حكمه حكم المني، خاصة في الشباب أو في البنات من الصغار الذين لم يتزوجوا بعد يظن هذا الحكم، وبعضهم ربما تزوج كما كان علي بن أبي طالب يسأل من طريق المقداد استحى. لماذا؟ لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وهذا أمر يتعلق بالحياة الزوجية، فاستحى أن يسأل هو مباشرة ويقول كنت رجل مذاء، فوكل. وهذا فيه جواز التوكيل في المسألة، أنك توكل شخص يسأل عنك سؤال أو يستفتي عنك في مسألة، أو أحيانا يسأل الإنسان ما شخص فعل كذا يعرض ما يقول أنا حصل لي كذا أو حصل لي كذا، أو يقول شخص ما حصل له كذا، يسأل بصيغة آخر شخص آخر، وربما هو صاحب المسألة إنما يعرض بها وهكذا. إذن هذا مما يخرج من الإنسان. البول معلوم له وقته، وإذا احتاج الإنسان ذهب، لكن أحيانا ربما يصيب الإنسان ضعف في التحكم في المثانة فيصيبه مرض اسمه السلس. هذا السلس له وصفين، إما أنه مستمر بعدم الانقطاع فهذا ما يمنع من وقت الصلاة، إذا أتى وقت الصلاة توضأ صل، صل النافلة أو صل الفرض، لأن هذا مرض متتابع. وأحيانا لا، يكون هذا السلس مدته من 5 إلى 10 دقائق لربما أحيانا ربع ساعة يتبع البول فلا ينقطع، يجلس فترة ثم يخرج شيء قليل يخرج شيء قليل، لكنه بعد تمام مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق يتوقف نزوله. هذا لا، ينبغي له أن ينتظر حتى يستفرغ إحليله فينزل كل ما فيه. أما ما يتعلق بالسلس المستمر فهذا يتوضأ ثم يصلي وهو مريض، وهذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بالنسبة للرجل في خروج ما يخرج من القبل. أما ما يخرج من الدبر فالغائط أو الريح أو أي شيء خرج حتى لو كان غير قائط، كان يكون به مرض وخرج منه دود أو خرج منه حجر أو خرج منه أي شيء مما قد خرج من ذاك المحل، خروجه من ذلك المحل يوجب هذا الأمر، فهو لابد من التطهر وينقض ينقض الوضوء. البول، بول رجل أو بول غلام، الغلام الصغير الذي لا يزال يرضع، لا يزال يرضع أمه يعني دون السنتين، هذا الطفل الصغير بوله نجاسته مخففة، نجاسته مخففة، مثل المذي خروجه يوجب وينقض، يوجب أن تغسله أي المحل الذي خرج منه، وأما المكان الذي أصابه من اللباس فيكفي فيه النضح، أما هو خروجه فأصاب فخذه أو أصاب شيئا منه فيغسله، حكمه الغسل، ما يكفي فيه إيش؟ النضح، ما أصاب من ثيابه أو لباساته يكفي فيه النضح. أما الصغير إذا بال فيكفي أن يجعل على بوله الماء ينضح نضح، فقد بال الذي حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنضح، بخلاف الجارية، الجارية حتى وإن كانت صغيرة دون السنتين بولها يغسل، والغلام بوله ينضح، بوله ينضح. لأهل العلم في ذلك تفسيرات وذكروها، لكن يسعنا النص الشرعي هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعنا هذا، قالوا لأن الصغير من الغلمان يبالغ في حمله ويشد في حمله، ويقال حرارة الطعام في الصغير تنضج ويكون ذلك، بخلاف الجارية، وتفسيرات كثيرة، ولكن نحن يكفينا أن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا. نأتي إلى مسألة مهمة وهي فيما يتعلق بما يخرج من المرأة، كذلك الرجل، فالمرأة يخرج منها كما يخرج من الرجل، يخرج منها كما يخرج من الرجل. فنحن انتهينا من الرجل من القبل وما خرج من الدبر وكذلك الريح. لكن هنا ذكر في الحديث فلا ينصرف حتى يجد ريحا أن يشم ما قد خرج منه فيتبين له أنه خرج منه أمر نتن. وهذا في الغالب أن الإنسان إذا خرج منه ريح له رائحة كريهة فيتأكد أنه فعلا شم شيء، لأن أحيانا يتلاعب الشيطان في مؤخرة الإنسان فيشعره كأنما خرج منه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد ريحا أو تسمع صوت، يسمع صوت ما خرج منه. وهذا يدل أن الإنسان يبقى ما كان على ما كان، وأن اليقين ما يزيله إلا يقين مثله، تسمع صوتا أو تجد ريح. وهذا يدل على أن الشك لا يزيل اليقين، وهذه مسألة من قواعد الكلية الكبرى، وهذا من أدلتها أن اليقين باقي على ما هو عليه. اليقين لا يزول اليقين بشك، والشك لا يزيل اليقين، فيبقى المتيقن كما ذكروا في قاعدة أخرى وهي من فروعها أن بقاء ما كان على ما كان، والأصل في حال الإنسان على هذا الشيء. وانظر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتلعب بالناس الوساوس وجيهم الشياطين في الوسوسة، اجلس يا ولد اجلس، فيتلاعب بهم الشيطان بالوسوسة. لابد أن تكون متيقن، لأن إذا فتحت باب الوسوسة على نفسك فلربما تصبح مريض، لأن الوسوسة مرض من أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان فيصبح في اضطراب شديد وشك مستمر، حمان الله وإياكم من ذلك. فالمرأة كالرجل، إلا أن المرأة الحيض يخرج في وقته، وسيأتي في أبواب الحيض ما يتعلق فيه، وكذا الاستحاضة الدم النازل، الدم النازل في غير وقت العادة وهو دم أحمر قاني بخلاف دم الحيض الذي سيأتي التفصيل في دم الحيض دم النفاس في باب مستقل في ذلك. لكن هناك مشكل عند النساء، بعض النساء خروج الريح من القبل، خروج الريح من القبل، فهل هي مما تنقض؟ لم يأتي دليل في ذلك، وبعضهم أخذ العموم من هذا النص حتى تجد تسمع صوتا أو تشم ريح، فذكر هنا خروج الريح. ولا شك أن الإنسان يتوضأ أحوط من أن يترك الأمر هكذا. فهناك من أهل العلم من قال ليس في ذلك شيء ولم يأتي فيه دليل، فالريح ليس من الأشياء التي ذكرت من القبل، إنما هو محله الدبر. ومنهم من جعل في هذا الحديث على عمومه، تسمع صوتا أو تجد ريح، تجد ريح. فهنا يزول ما يكون فيه الخلاف إذا توضأت المرأة من خروج هذا، فتكون أكثر اطمئنانا. ومن كان على القول الأول فهو كذلك، تزيد المرأة الرطوبة التي تخرج وهي الإفرازات، وإن كان في أصلها طهارة إلا أن كثرة الخروج تلحق بما يخرج فتجعل الإنسان يتوضأ، المرأة تتوضأ من هذا. ولأهل العلم فيها ثلاثة أقوال، منها من يرى أصل هذا الخارج نجس بحكم محله ويوجب الوضوء وينقض الطهارة، ومنهم من قال هو لا، هو يوجب على المرأة أن تتوضأ ولكنه ليس نجس، ليس نجس. والأحوط أن الإنسان يخرج من هذا كله، لأن الخارجات هذه أحكامها إلى النجاسة أقرب بحكم المحل، إلا المني وهو أصل خلقة الإنسان، أصل خلقة الإنسان، فأصل خلقة الإنسان من هذا الماء وهو ماء مهين وهو يخرج، وأصل الإنسان خلق من هذا الماء الطاهر، خلق الله عز وجل من هذا الماء الطاهر فهو طاهر ولا يأخذ حكم النجاسة، لكن خروجه يوجب الغسل، يوجب الغسل وهو الحدث الأكبر، ومن خرج منه انتقضت طهارته. هذا بعموم ما يخرج من إيش؟ من الذكر والأنثى من قبل أو دبر، لعلنا ذكرنا هذا كله، وهذه أحكام شرعية لا بد أن يتعلمها الإنسان ويعلمها أهله ويعلمها أبنائه، وكذلك في المجالس والمساجد والتعليم الناس، هذه أحكام شرعية معرفتها تجعل الإنسان يبني عباداته على أمر صحيح، وتكون في طهارة تامة سواء في نفسه أو في لباساته وكذلك عبادته وصلاته، لأنه إذا حدث منه هذا عزله من أشياء. لذلك الجنب يجتنب مثلا دخول المساجد، الطواف، المصحف، ولذلك سمي جنب لأنه يجتنب هذه الأشياء، فسمي جنب فهو يجتنب هذه الأشياء. هذا ما يتعلق بهذه الأمور. أما بالنسبة لما يصيب هذه الأشياء فكما أتى في بول الأعرابي الذي بال في المسجد، فأتوا ينكرون عليه، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، قال مه دعوا الرجل ليكمل بولته، لأنه أزرموا عليه، ربما يحتبس، ربما يتضرر، ربما ينجس مكان أكبر، وهو أتى في ناحية المسجد فبال، أتى في ناحية المسجد فبال، فأمر بذنوب من الماء يسكب على مكانه، يعني ما يحتاج أن الإنسان، وهذا عرفنا فيها حكم أن بتكاثر الماء يزيل النجس، يعني بمعناته لو أن حصل ما حصل هذا في مسجد ما يحتاج نكسر البلاط ونشل الفرشة لا لا لا، إنما الماء يكفي أنه يصب عليه أو على رمل، ما يحتاج أنه يحمل الرمل هذا كله ويخرج نخرجه ونأتي برمل جديد أبدا، يكفي أنه تكاثر الماء عليه يزيل هذه النجاسة. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الأحاديث التي وردت. فهنا استفدنا مسألة وهي في حكم الخارجات. عندي هنا كتاب الاختفاء في روايات الصحيح ونسخه، من يجيب على أنواع الخارجات؟ لا خذيت أنت، نبي واحد ما خذها. من عنده صحيح البخاري هذا يصلح له. نعم سم. ايه ايه الرجل ثلاث، وش هي؟ ايه ايه اربع، وكل ما خرج منه حتى الحصى، حصى الكلى اللي احيانا يخرج او دم او كلها تاخذ حكم ايش؟ البول. نعم. وأيضا الريح يخرج منها أحيانا، نعم، من القبل، هذا لك، نفعك الله بما فيه. طيب، ما ما ما حكم، ما الفرق في بول الكبير وبول الصغير مع التفصيل في حكم السلس عندك يا محمد؟ لأن فيها تفصيل، إذا فيها تفصيل شيء ثاني. إيه. آه ما ينقطع. إيه. جميل. والذي ينقطع يصبر الى ينقطع ثم يتوضا. طيب والفرق بين الصغير والكبير؟ الصبي في الغلام يكفي نظيف في سن معين. في سن معين للصغير في سن ايش؟ الرضاعه، يعني لا يزال على حليب امه، لا يزال يرضع الحليب سواء حليب امه ولا غيره، لا يزال يرضع في السنتين. أما إذا كبر سبحان الله حتى خلقته تغير، حتى خلقته تغير. وبعد نكفي فيه إيش؟ النضح. أنت وش تبي يا حمد؟ حسام تعال خذ اللي تبي، ما نقدر نقول لك شيء، ما شاء الله عليك. طيب تكلمنا حول ما يكون من جهة مسألة أصولية في القواعد الفقهية، من يذكرها وله خلاصة الأدلة في كتاب سم ما تبيخذ خلاصة الإبريز للتنبيه في أدلة الحافظ كلها كلها كلها أي. نعم من يأتي به؟ ما شارك سبق أن شارك معنا أبدا ولا أخذ كتب معنا ها؟ من يذكرها؟ نعم أنت ما قد خذيت شيء؟ ها؟ اليقين لا يزول إلا بيقين. خذ في قاعدة ثانية أيضا استخرجوها منها ها؟ لا يزول ها؟ مرحبا حياك الله. عندك هذا الكتاب؟ من اللي ما عنده هذا الكتاب؟ من ليس عنده هذا الكتاب شرح ثلاثة الأصول ما عندك؟ طيب أجب. اليقين لا يزول إلا بالشك اعكسها. لا دامك عزلتها نعطيك الجامع العام في الأدعية والأذكار تفضل. أينه ومعه هذا تستاهل. إذن لا يزول اليقين بالشك في قاعدة أيضا جعلت عليها عندك هذا؟ ما هو عندك؟ ها؟ بقاء مكان على مكان أيضا نضيف لصاحب أحسنت أيضا نضيف لصاحب البحث اللي جابه هذا الفرات النمير في تفسير الكتاب المنير للضمدي وهو من أنفس الكتب وهي نسخة ألفت في القرن العاشر يستحقها صاحب البحث. صاحب البحث حقيقة أظني وعدته بالأوسط لكني أنا جاي من سفر وهذا اللي كان معي وهذه بقية ما قد وزع فنصيبك هذا ذيك العافية. هذه عندك العمري ولا ما هي عندك؟ أجل هذه لك. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. درسنا القادم إن شاء الله شرح سنن الفطرة. مرحبا الله يحفظك. شرح سنن الفطرة إن شاء الله نتناول ذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. اقرب تعال اقرب حتى نسمع وش عندك. سم الحاقن ايه لا لا الحاقن هو محتبس البول. حاقن أي حقن بوله. الصحيح أنه يذهب ويتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدافع الأخبثان فهذا يسمى حاقن ومن يدافع الغائط يسمى حاقب فذاك حاقن وذاك حاقب. نعم لا لا يروح يقضي حاجته وإذا ما عين ماء وخشي خروج الوقت يتيمم ما في بأس. أدعو بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. آمين وإياكم حفظكم الله. خذ كتبك لحد ياخذ